حنايا القلب من خفقانه والقي زوايا الهم من جنباته دارت رحى الأيام ألقت بأسها فتناثر الأحزان في وصداته ألقيت دنياك المهينة للورى شهما إذا الحر اعتلت آهاته أمضيت عمرك في حياتك شامخا تبغي العلا والقلب في نزواته دفئ حنايا القلب من خفقانه والقي زوايا الهم من جنباته دارت رحى الأيام ألقت بأسها فتناثر الأحزان في وصداته نلت الشهادة مقبلا ومشمرا تبغي حياة الروح في أخراته يا ساكنا في الروح مهلا إننا لفراق من شاد العلا لبناته أبكي كما صبح تنفس أوددا أبكي كقلبا قد طغت أناته دفئ حنايا القلب من خفقانه والقي زوايا الهم من جنباته دارت رحى الأيام ألقت بأسها فتناثر الأحزان في وصداته ما أحلم الرحمن حين وداعنا وتعانق الأرواح في رحباته وتعانق الأرواح في رحباته دارت رحى الأيام ألقت بأسها فتناثر الأحزان.